فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. وفي رواية سن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجمعين، الذي كان يقول: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا الكلام ينبغي أن يجعله كل طالب علم نصب عينيه، إذا تعلم شيئا أن يطبقه، ولا يجوز له أن يتعلم العلم ويعمل بخلافه، بل يطبقه على نفسه ثم يسعى في تطبيقه على الآخرين. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم، يعني يتقدم إماما لهم، أقرأهم لكتاب الله تعالى، أكثرهم قراءة وأكثرهم حفظ، هو المقدم عليهم، لأنه في الغالب هو الأتقى وهو الأصلح وهو الناصح وهو الفقيه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويؤخذ منه سائر الأعمال. ما يجوز أن يتقدم في قوم في أمر من الأمور إلا من هو الأصلح منهم. واستدل الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر رضي الله عنه للخلافة بقولهم: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس حال مرضه عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، يعني لتدبير أمور الخلافة وأمور الرعية. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء مستويين، فينظر أقلمهم وأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني الذي هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أولا، أو هاجر من البادية إلى الحاضرة ليتفقه في الدين، فهو مقدم، لأنه غالبا كلما تقدمت به الهجرة فهو أولى وأحرى لأن يؤم الناس في صلاتهم، لأنه غالبا يكون أفقه وأكثر علما بتقدمه بالهجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، يعني مستوين، فأقدمهم سلما، يعني الذي أسلم قبل الآخر مقدم على من تأخر إسلامه ولو قليلا من الأيام، لأنه يستفيد بإسلامه فقها وعلما قد لا يدركه الذي تأخر إسلامه. وفي رواية سنا، وفي رواية أقدمهم سنا، يعني يقدم الكبير على الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الكبير في بعض الأمور، لأن له سن وله مهابة وله توقير، فيقدم إذا استوى مع غيره. ثم أعطى صلى الله عليه وسلم حكما عظيما يحتاجه الناس دائما وأبدا، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل، الرجل الأول فاعل، ولا يؤمن الرجل الرجل مفعول، في سلطانه، لا يتقدم غير المالك وغير ذي السلطان وغير ذي الإمامة في مكان صاحبها الذي هو أولى بها. فمثلا إمام المسجد تعين رسميا، ما يتقدم عليه من هو أعلم منه إذا حضر، إلا إذا قدمه صاحب الولاية، ما يتقدم عليه غيره إذا حضر صاحب الإمامة العظمى الملك أو الرئيس، ما يتقدم عليه غيره في الإمامة، وإنما يتقدم هو، وإن أذن لغيره بالتقدم فله ذلك. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني فيما له فيه ولاية من إمام أو إمارة أو رئاسة أو غير ذلك، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني إذا دخل الرجل بيت آخر فلا يتخير المكان الذي يجلس فيه صاحب الدار ثم يتقدم ويجلس فيه، ما يجلس فيه إلا إن أذن له، لأنه ربما يكون يريده لنفسه أو يريده لغيره ممن لم يأتي وهكذا، فما يتقدم إليه غيره. هذه من الآداب العامة التي تنظم أمور المسلمين في جلساتهم وفي تفاهمهم وفي دخولهم وفي خروجهم وفي تقديم إمامهم وغير ذلك من الأمور، الناس بحاجة إليها. فلو تقيد بها المسلمون لسعدوا في الدنيا والآخرة. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظا، وقيل أعلم لكتاب الله. هذه تحتمل أمرين، تحتمل أنه أكثر حفظ، وتحتمل أنه أجود في القراءة وأتقن. ولذا قال: الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظا، فليحفظ مثلا 4 أجزاء من القرآن يقدم على من يحفظ 2 من القرآن وهكذا. وقيل أعلمهم بأحكامه. هذا القول الثاني، أن المراد بأقرائهم لكتاب الله يعني أجودهم قراءة، ولو أن حفظه قليل لكنه متقن للقراءة، متقن لأحكام التجويد، متقن للفقه الذي اشتملت عليه الآية. والحديث الأول يناسب القول الأول، فإن كان الحديث يناسب القول الأول أن الأكثر حفظا يقدم، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد لما كثر القتلى في أحد رضي الله عنهم وشق الحفر على الصحابة رضي الله عنهم، أمر صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، فإذا قدموا سأل أيهم أكثر حفظا للقرآن فيقدم في اللحد إلى القبلة. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في أقدمهم هجرة. الهجرة إذا أطلقت فالمراد الهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة، صارت مكة والمدينة كلاهما بلد إسلام، وبقيت الهجرة من بلد الكفر باستمرار، أو الهجرة من البادية إلى الحاضرة ليتبقى في الدين. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. أقدمهم إسلام، لأن المرأة كلما تقدم إسلامه فهو حري أن يكون أفقه. وفي رواية سنة عوضا عن سلمة. جاء في رواية أخرى: أقدمهم سنا يعني أكبرهم في السن. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته. على تكريمته يعني المكان الذي يكرم فيه غيره أو يجلس فيه هو، يعني جعله لنفسه، ما يأتي الضيف الداخل ويتخير المكان الذي يجلس فيه صاحب المنزل ويأتي يجلس فيه يقول أنا ضيف عنده، لا، انتظر إن أجلسك فيه وإلا تجلس في غيره ولا تجلس في مكانه. وكذلك صاحب السلطان وصاحب الإمارة وصاحب الولاية، ما يتقدم عليه غيره. بفتح المثنات الفوقية وكسر الراء، الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به إلا بإذنه. إلا بإذنه، إذا أذن، إذا قال تعال اجلس هنا تقدم هنا فلا بأس، هذا تكريم منه لك فاقبل كرامته. رواه مسلم. الحديث دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة. لأن عندنا الأقرأ والأفقه، الأقرأ الأجود والأكثر قراءة، هذا واحد. الثاني الأفقه، قد يكون الأفقه أجود من الأقراء، وخاصة في الصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى فقه، والقراءة ما تحتاج إلى قراءة كثيرة مثلا. فلذا اختلفوا في الأقراء والأفقه أيهما يقدم، قولان للعلماء رحمهم الله. الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما يقولون يقدم الأقراء أخذا بالحديث. مالك والشافعي رحمهم الله يقولون الأقراء قد يكون يقرأ لكن ما يفهم معنى القرآن، قد يكون قارئ مثلا ما يجيد أحكام الصلاة مثلا، وإنما هو أجاد القراءة، فلهم وجهة نظر، وذلك أنه كان في الصدر الأول الغالب أن الأقرأ هو الأفقه كما تقدم لنا سمعنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. بخلاف اليوم فتجد كثيرا من الإخوة مثلا يتقن القراءة إتقانا جيدا لكن لا يعرف معناها ولا يعرف شيئا من أحكام الصلاة. ففي هذه الحال إذا قدم الأفقه يكون أولى بالإمامة، لأن الكلام السابق هذا في الصدر الأول، في الصدر الأول، والناس اختلفوا، لأن كثير من الإخوة يحفظ حفظا جيد ويتقن التجويد، لكن تسألوا عن أحكام القراءة ما يجيد، تسأله عن أحكام الصلاة ما عنده شيء. فالذي يعرف أحكام الصلاة والفقه أولى. فهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وذهبت الهادوية إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه في القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه في الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمور لا يقدر على مراعاتها إلا كامل الفقه. قد يعرض له عارض في الصلاة يحتاج إلى الفقه، ويرتبك هو من خلفه إذا لم يتقن، بخلاف القراءة، فالقراءة يكفي ما قرأ يقتصر عليه. قالوا ولهذا قدم صلى الله عليه وسلم الذين قالوا الأفقه يقدم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة، مع أنه قال أقرأكم أبي، وأبي بن كعب أقرأ الصحابة رضي الله عنهم، لكن فقه أبي بكر يغلب عليه، فقدمه لفقه والله أعلم. مع قوله أقرأكم أبي، قالوا والحديث خرج على ما كان عليه حال الصحابة من أن الأقرأ هو الأفقه. هذا هو الغالب في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أنه كل ما كان عنده زيادة آيات فهو أفقه، ومن كان أقل في حفظ الآيات فهو أقل فقها، وهكذا. وأما اليوم فما كما هو مشاهد. وقد قال ابن مسعود ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف حكمها وأمرها ونهيها، يعني نعرف ما فيها من الأحكام والأوامر والنواهي ونتقيد بها. كانوا يتعلمون رضي الله عنهم وما يجمعون العلم بدون عمل، وإنما كلما علموا شيء عملوا به، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن نساء الأنصار رضي الله عنهن، تقول ما رأيت مثل نساء الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الحجاب ليلا فبلغها الرجال نساءهم، فشهدنا صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفنا، طبقنا على طول، يعني نزلت آية الحجاب فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء، سمعها الرجال بلغوا بها أزواجهم ونساءهم، فجئنا يشهدنا صلاة الفجر مطبقات للآية، يعني ما بين تطبيقهن للآية ونزولها إلا نوم تلك الليلة، ناموا فشهدوا الصلاة مطبقين للآية رضي الله عنهم. ولا يخفى أنه يبعد هذا القول، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقا، والأقرأ على ما فسروه به هو الأعلم بالسنة، فلو أريد به ذلك لكان القسمان قسما واحدا. وقوله فأقدمهم هجرة هو شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، كمن يهاجر من دار الكفار إلى دار الإسلام. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد من مكة إلى المدينة، لأنهما جميعا صارا دار إسلام، ولعله يقال وأولاد المهاجرين لهم حكم أبائهم في التقديم، وقوله سلم أي من تقدم إسلامه يقدم على من تأخر، وكذا رواية سن أي الأكبر في السن، وقد ثبت في حديث مالك ابن الحويرث يا أمكم أكبركم يعني على أنهم كانوا في القراءة سواء، أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهم فهم في القراءة سواء، فقدم الأكبر سنا. ومن الذين يستحقون التقديم قريش، لحديث قدموا قريش، قال الحافظ المصنف فتقدم قريش لقرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ المصنف إنه قد جمع طرقه في جزء كبير، ومنهم الأحسن وجها لحديث ورد به وفيه راو ضعيف. يعني يقول إنه ينظر إلى الأمور الثانية، الأحسن وجها والأكمل إقامة والمعافى في بدنه وغير ذلك من الأمور، لأنه يتقدم أمام الناس، فما ينبغي أن يتقدم المعيب ما دام فيه من هو أولى منه. وأما قوله ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهو نهي عن تقديم غير السلطان عليه، والمراد ذو الولاية سواء كان السلطان الأعظم أو نائبه وظاهره، وإن كان غيره أكثر. يعني ما يتقدم على السلطان غيره، والسلطان يطلق على الإمام الأعظم الخليفة أو الرئيس أو الملك، ويطلق على نائبه، ويطلق على وزير الوزارة، ويطلق على رئيس الدائرة، وهكذا كل من له ولاية، ويطلق على إمام المسجد المرتب. ما إذا جاء واحد أقرأ منه تقدم عليه، لا، يستمر هو الإمام. وإن كان غيره أكثر قرآنا وفقها فيكون هذا خاصا وأول مخصص للحديث المتقدم، وأول الحديث عام، ويلحق بالسلطان صاحب البيت، لأنه ورد في صاحب البيت. صاحب البيت أحق بالإمامة من الزائر، إلا إن قدم الزائر فله ذلك، لأنه ورد في صاحب البيت حديث بخصوصه بأنه الأحق. أخرج الطبراني من حديث ابن مسعود لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت. قال المصنف رجاله ثقات، وأما إمام المسجد فإن كان عن ولاية من السلطان أو عامله فهو داخل في حكم السلطان، وإن كان باتفاق من أهل المسجد فيحتمل أنه يصير بذلك أحق، وأنها ولاية خاصة. وكذلك النهي عن القعود مما يختص به السلطان في منزله أو الرجل من فراش وسرير ونحوه، ولا يقعد فيه أحد إلا بإذنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.